بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال العلامة ابن بلبان رحمه الله تعالى: فصل. والخيار سبعة أقسام: خيار مجلس، فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا، وخيار شرط وهو أن يشترطاه أو أحدهما مدة معلومة، وحرم حيلة ولم يصح البيع، وينتقل الملك فيها لمشتري لكن يحرم، ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما إلا عتق مشتر مطلقا، وإلا تصرفه في مبيع والخيار له، وخيار غبن يخرج عن العادة. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. سبق لنا النوع الأول من أنواع الخيار، وهو خيار المجلس، وأن المتبايعين لهما الخيار ما دام في المجلس ولم يفترقا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإذا حصل التفرق في الأبدان وكان التفرق اختيارا فإن البيع يكون لازما، يكون لازما. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. وهذا يدل على أن المتبايعين لا يجوز لواحد منهما أن يفارق الآخر لأجل أن يلزم، لأجل أن يكون البيع لازما، لأجل أن يكون البيع لازما. فإذا قال قائل: قد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا بايع أحدا خطى خطوات وفارقه، فما الجواب عن هذا الفعل لابن عمر مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فالجواب من أحد وجهين: إما أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يبلغه النهي ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، وإما أن يكون فعله هذا لمصلحة الآخر، يعني أنه يريد أن يلزم نفسه وليس مراده إسقاط حق الآخر. أفهمتم؟ نعم. يقول فعل ابن عمر رضي الله عنهما ليس لأجل أن يلزم البيع لمصلحة نفسه، وإنما أراد أن يقع البيع لازما لئلا يعود في ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: وخيار شرط وهو أن يشترطاه أو أحدهما مدة معلومة، أن يشترطاه أو أحدهما مدة معلومة وحرم حيلة. نعم، هذا خيار الشرط. النوع الثاني خيار الشرط، وهو أن يشترط الخيار مدة معلومة، فإذا تبايع قال: على أن لنا الخيار لمدة شهر أو أسبوع، أو أن يشترطه أحدهما بأن يقول البائع: لي الخيار لمدة شهر، لي الخيار لمدة أسبوع، أو يشترط ذلك المشتري. فالمهم أن الشرط قد يقع منهما وقد يقع من أحدهما. والأصل في خيار الشرط قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود، فأمر سبحانه وتعالى بالوفاء بالعقد، وهذا شامل لأصل العقد ووصفه والشروط التي تشترط في العقود من أوصافه. وثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، وهذا يدل على ثبوت الشروط. واشتراط الخيار من جملة الشروط التي تشترط. لكن المؤلف رحمه الله يقول: مدة معلومة، يعني لابد أن تكون المدة معلومة احترازا من المدة المجهولة. فلو قال: على أن لنا الخيار مدة، لم يصح لوقوع لحصول النزاع، لأن كل منهما ربما يأتي من الغد ويقول: انتهت المدة، والآخر يقول: لم تنتهي المدة. إذن خيار الشرط لا بد أن تكون المدة فيه معلومة، أن تكون المدة معلومة. قال: وحرم حيلة، يعني ويحرم خيار الشرط إذا كان المقصود به الحيلة. والحيلة هي التوصل إلى إسقاط واجب أو فعل محرم بفعل ظاهره الإباحة، التوصل إلى إسقاط واجب أو فعل محرم بفعل ظاهره الإباحة، فالفعل يكون ظاهرا مباح ولكن يقصد به إسقاط الواجب أو فعل المحرم. ما صورة الحيلة هنا؟ نقول صورة الحيلة، صور الحيلة أن يبيعه سلعة، باعه بيتا، قال بعتك بيتي بمئة ألف وأعطاه مئة ألف، فقال على أن لي الخيار لمدة شهر، ومرادهم بذلك أن ينتفع بالقرض فقط، فيكون حينئذ من باب القرض الذي جر نفعا. فبدلا من أن يقول أقرضتك بشرط أن أسكن بيتك، يقول بعتك بيتي بمئة ألف بشرط أن أسكنه. فهمتم الصورة؟ إن الصورة لو قال شخص لآخر أقرضني مالا، قال مثلا أقرضتك بشرط أن أسكن بيتك لمدة شهر، ما الحكم؟ محرم. طيب ما السبيل إلى ذلك بطريق ظاهر الإباحة؟ أن يقول بعتك بيتي بمئة ألف، بيتي بمئة ألف بشرط أن لي الخيار لمدة شهر، فإذا مضى الشهر قال رجعت، فيرد البيت إلى صاحبه وترد المياه إلى صاحبها، صار قرض، لكنه وقع بصورة بيع. يعني الآن لو أنا أنت تحتاج مئة ألف ريال، فيجا إلي قلت أعطني مئة ألف، أنا أقول من لم أعطيك مئة ألف مجانا، أبي أنتفع، فقلت بيعتك بيتي بمئة ألف، فالبائع أنت تريد المئة ألف، فقلت أنا اشتريت بيتك بمئة ألف وأعطيتك مئة ألف، واشترت قلت على أن لي الخيار، أو أنت على أن لي الخيار لمدة شهر، إذا مضى الشهر أنت انتفعت بالقرض، أقول فسخت خياري ويرد البيت إلي وترد المئة إليك. هذه حيلة، بدلا من يقول أقرضني مئة ألف، أو أقول نعم أقول أقرضني مئة ألف وأشترط الانتفاع بالبيت، يجعل هذا عن طريق البيع. ثم قال المؤلف رحمه الله ولم يصح البيع في هذه الحال، يعني إذا كان حيلة فإنه لا يصح، يعني إذا كان خيار الشرط حيلة في بيع فإنه لا يصح، وذلك لأن هذا البيع بيع صوري ليس بيع حقيقة، ولكنه يقصد به التوصل إلى أمر محرم. إن شاء الله مفهومة هذه الصورة؟ في الصورة لا، أتيت إلي أنا طلبت منك قلت أقرضني مئة ألف، فقلت أنت لا ما يعني ترددت، فقلت لي أقرضك مئة ألف على أن أنتفع ببيتك مدة شهر، ما الحكم؟ حرام، هذا قرض جر منفعة. كيف نصحح العقد؟ نحول المسألة إلى صورة بيع ونشترط فيه الخيار، حينئذ يكون حيلة. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله وينتقل الملك فيهما، الضمير يعود على خيار الشرط، خيار المجلس وخيار الشرط، قال وينتقل الملك فيهما لمشتر، فإذا تبايع وكان هناك خيار شرط أو خيار مجلس فإن الملك ينتقل، سواء كان الخيار لهما أم لأحدهما. وعلى هذا فما حصل من نماء في مدة الخيار فإنه يكون لمن هو له، فلو اشتريت منك شاة واشترطنا الخيار لمدة شهر، ثم إني حلبت الشاة أو ولدت الشاة تحت ملكي ثم وسخ البيع، فإن هذا النماء لا يرد، لأن هذا النماء حصل تحت ملكي، هذا معنى قوله وينتقل الملك لمشتر، يعني ينتقل الملك لمشتر والبائع، فالملك في مدة الخيارين ينتقل، فالثمن ينتقل إلى البائع والمثمن ينتقل إلى المشتري. مثال آخر، اشتريت منك سيارة واشترطنا على أن لنا الخيار لمدة شهر، في خلال هذا الشهر أنا كنت أكد السيارة وأستعملها تاكسي أجرة، ثم فسخ البيع، فهل ترجع علي بما اكتسبته من هذه السيارة؟ لا، نقول لأن هذا النماء حصل تحت ملكي، النماء حصل تحت ملكي. ثم قال رحمه الله ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما، نعم يحرم ولا يصح تصرف مبيع تصرف في مبيع ولا في عوضه مدتهما إلا عتق مشتري مطلقا، يعني أن البيع إذا كان فيه خيار شرط أو خيار مجلس فإنه لا يجوز لواحد منهما التصرف في مدة في التصرف في المبيع أو في عوضه، فلا يتصرف فيه في بيع ولا يتصرف فيه في هبة ولا يتصرف فيه بمثلا إجارة أو إعارة أو ما أشبه ذلك. واضح؟ لماذا؟ لأنه إلى الآن لم يتمحض له الملك احتمال الفسخ. طيب، فإن كان الخيار له وحده وتصرف فهذا التصرف يسقط حقه من الخيار. فمثلا لو اشتريت منك بيتا وقلت بشرط أن لي الخيار لمدة شهر، ثم إني أجرت البيت أو أعرته أو رهنته، فهذا التصرف مني يكون مسقطا لحق ابن الخيار. إذن تصرف البائع والمشتري في المبيع أو في عوض المبيع مدة الخيار نقول هذا إيش؟ لا يجوز، لأن علق البيع الآن لم تزل باقية، فالبيع الآن متردد، احتمال أن يمضي واحتمال أن يرجع، ولأنه لو تصرف فربما يترتب على هذا التصرف أمور أخرى يصعب إزالتها فيما بعد. فمثلا لو رهن ثم فسخ حقه ابن الخيار، البائع الآن ستكون معاملته مع من؟ مع المرتهن، أو أجر ستكون تعامله مع المستأجر، وهكذا. استدل المؤلف رحمه الله قال إلا عتق مشتر مطلقا، فالمشتري إذا أعتق العبد الذي اشتراه فإنه يعتق مطلقا، والإطلاق لا يكون إلا في مقابلة قيد سابق أو لاحق. وأين القيد السابق أو اللاحق؟ يحرم ولا يصح تصرف، وهذا يشمل البائع والمشتري. نعم، يقول مطلقا يعني سواء كان الخيار له وحده أو كان الخيار لهما. مثاله: اشتريت منك عبدا واشترطنا أن لنا الخيار لمدة شهر. مدة شهر، ما حكم بيعي لهذا العبد؟ لا يجوز. واضح؟ طيب، عتقي لهذا العبد يقول يجوز، يستثنى من التصرف في المبيع العتق. لماذا يستثنى العتق؟ قالوا لأن العتق مبني على السراية والنفوذ، ولأن الشارع له تشوف إلى العتق، فلذلك نفذ العتق، أو فإن ذلك ينفذ العتق دون غيره. واضح ولا؟ وقال بعض أهل العلم إن العتق لا ينفذ كسائر التصرفات، وأنه لو اشترى عبدا وكان الخيار لهما ثم أعتق العبد فإن هذا العتق لا ينفذ. لماذا؟ قالوا لأنه يتعلق به حق الغير، وكل تصرف للإنسان يسقط حق غيره فإنه لا ينفذ. كل تصرف يكون فيه إسقاط لحق الغير فإنه لا ينفذ، وهذا القول أصح. وعليه فنقول يحرم ولا يصح تصرف في مبيع ولا عوضه مطلقا، ولا يستثنى من ذلك شيء. قال: وإلا تصرفه في مبيع والخيار له وحده، يتصرف يستثنى من تحريم التصرف ومنع التصرف، إذا تصرف في مبيع وكان الخيار له وحده فحينئذ يصح، ويكون تصرفه مسقطا لخياره. فمثلا اشتريت منك السيارة بمئة ألف على أن لي الخيار وحدي لمدة شهر، ثم إني تصرفت فيها وهبتها أعارتها أجرتها، نقول هذا إيش؟ صحيح، ويكون هذا التصرف إيش؟ مسقطا لحق من الخيار. وبناء عليه نقول الخيار يسقط إما بالقول وإما بالفعل وإما بمضي المدة. خيار الشرط يسقط إما بالقول وإما بالفعل وإما بمضي المدة. فيسقط الخيار بالقول كما لو قال أسقطت حق من الخيار. مثاله: اشتريت منك سيارة واشترطت أن لي الخيار لمدة شهر، وبعد أسبوع قلت أسقطت حقي من الخيار، البيع يكون لازما. ويكون بالفعل بأن يتصرف تصرفا يسقط به حق الغير فيكون حينئذ أسقط خياره. والثالث مضي المدة، فإذا تبايعنا على أن لنا الخيار لمدة الشهر ومضى الشهر فبمضي الشهر يقع البيع لازما. قال رحمه الله: وخيار غبن يخرج عن العادة. هذا النوع الثالث من نوع الخيار، خيار الغبن. والغبن بمعنى الغلبة، الغبن بمعنى الغلبة، هذا هو غبن. قال الله تبارك وتعالى: ذلك يوم التغابن. إذن خيار غبن، الغبن بمعنى الغلبة، يعني الخيار الذي يكون فيما إذا غلب أحد المتبايعين الآخر. يقول: يخرج عن العادة، يخرج عن العادة. مثال خيار الغبن: باعه سلعة تساوي 100 مثلا ب200، هذا غبن؟ نعم، لأنه غلبه، لأنه غلبه. لكن المؤلف يقول: يخرج عن العادة، لأن ذلك لم يرد الشرع بتحديده، والقاعدة أن كل ما لم يرد الشرع بتحديده فإنه يرجع فيه إلى العرف والعادة، إلى العرف والعادة. وإنما قال المؤلف رحمه الله: يخرج عن العادة، لأن بعض العلماء قيد ذلك بالثلث، فقال: الغبن لا يكون غبنا إلا إذا تجاوز الثلث. فمثلا باعه سلعة تساوي 10 ب14 يكون غبنا، ب13 ليس غبنا لأنه لم يتجاوز الثلث، قيده بالثلث. ولكن الصواب ما مشى عليه المؤلف، وهو أن خيار الغبن لا يحد بحد، وإنما يرجع فيه للعرف والعادة، وذلك لأن هذا يختلف باختلاف الأموال. فمثلا المجوهرات، الذهب والفضة، الشيء اليسير ربما 1% يؤثر، وبعض الأشياء ربما أكثر من الثلث لا يؤثر، إذا المرجع فيه إلى العرف. طيب، خيار الغبن إذا قال قائل: ما الدليل على ثبوته؟ ما الدليل على ثبوته؟ نقول: الدليل على ثبوته عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. ولا ريب أن الغبن إيش؟ غش وخداع، وهذا الدليل على التحريم، هذا الدليل على التحريم. طيب، الدليل على ثبوته من حيث الرجوع إذا ثبت، نقول: دليله أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابة، إذا بايعت فقل لا خلابة. واضح؟ هذا الدليل على ثبوت خيار الغبن. إذن الدليل على تحريم الغبن أنه غش وخداع، وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن غش. الدليل على ثبوت خيار الغبن، يعني ثبوت الخيار للمشتري إذا غبن، قوله عليه الصلاة والسلام للرجل الذي شكى له: إذا بايعت فقل لا خلاف. وقد اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة، يعني في ثبوت خيار الغبن، هل يثبت أو لا يثبت. فقال بعض أهل العلم: إن خيار الغبن لا يثبت إلا بشرط. فإذا اشترط المشتري ألا يغبن ثم غبن فله الخيار، وأما إذا لم يشترط فلا خيار له، لأنه لم يتحفظ لنفسه، لم يتحفظ لنفسه. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: إذا بايعت فقل لا خلابة، فقل لا خلابة. وهذا دليل على أن خيار الغبن لا يثبت إلا بشرط، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا بايعت فقل لا خلابة. ولو كان خيار الشرط، ولو كان خيار الغبن يثبت بلا شرط، لكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول للرجل: إذا بايعت وغبنت فاردد ما غبنت به، ولم يقل فقل. فهمت معه؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال للرجل: إذا بايعت فقل لا خلاف، يعني لا خداع. لو كان الخيار يثبت بدون شرط لكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا غبنت بايعت وغبنت فاردد ما غبنت به، فاردد ما غبنت به، ولا يحتاج أن يشترط، ولا يحتاج أن يشترط. طيب، وقال بعض أهل العلم: إن خيار الغبن ثابت سواء شرط أم لم يشترط. وقالوا: إن فائدة قوله إذا بايعت فقل لا خلاب أمران، إنما أرشده النبي عليه الصلاة والسلام ليقول إذا بايعت فقل لا خلاب ليستفيد فائدتين: الفائدة الأولى أنه إذا قال لا خلابة فله الخيار سواء غبن قليلا أم كثيرا، لأن لا نافية تنفي أي خلابة فيشمل القليل والكثير. وثانيا أن المشتري إذا قال لا خلابة فإن البائع حينئذ يحترز وينتبه ويعلم أن البائع سوف يردد عليه السلعة، فحينئذ لا يجرؤ على الغبن. من حين يقول لا خلابة خلاص يقف، إذن يقول خيار الغبن ثابت سواء شرط أم لم يشترط، لأنه غش وخداع. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل فقل لا خلابة، فهذا الأمر منه عليه الصلاة والسلام ليستفيد فائدتين: الفائدة الأولى أن الخيار يثبت له في القليل والكثير، والثاني أنه إذا قال ذلك امتنع البائع من إرادة الغش والخداع، لأنه سيعلم أن المشتري سوف يردد عليه. وهذا القول هو الصحيح، أن خيار الغبن ثابت في ثابت مطلقا سواء شرط أم لم يشترط، لكن إذا شرط الفائدة أنه يرد في القليل والكثير. فمثلا اشتريت منك سلعة تساوي 10 ب12 أو ب13، العرف يتجاوز في هذا، هل لي الخيار؟ ليس لي الخيار. لكن لو قلت لا خلابة لي الخيار، لأن لا تفيد لا خلابة القليل والكثير. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: غبن يخرج عن عادة لنجش أو غيره، يعني يثبت في النجش أو غيره. والنجش في اللغة بمعنى الإثارة، نجش بمعنى أثار. وأما شرعا فهو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء، أن يزيد في السلعة من لا يريد الشراء، هذا هو النجش. والنجش محرم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تناجشوا، لا تناجشوا. إذن النجش أن يزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء. ماذا يريد؟ إما أن يريد مصلحة البائع، وإما أن يريد الإضرار بالمشتري، وإما أن يريد الأمرين، وإما أن يكون عبثا. فالناجش حينما ينجش تارة يريد أن ينفع البائع، وهذا يقع من بعض الشركاء والمساهمين. تجد مثلا أن له شريكا يريد بيع السلعة ويضعها في موضع المزايدة والمساومة، فكلما زاد أحد زاد، لأن زيادته هنا فيها في مصلحة، مثلا أفرض أنا وإياك شركة اشترينا تمر كمية من التمر، فقلت أنت بيعها وأنا سأجلس أزيد، إذا قال 51 أقول 60 70 80 حتى أنتفع، يعني كل زيادة سوف أنتفع بها. وتارة يريد الإضرار بالمشتري، يعني هذا المشتري يريد أن يرفع الثمن عليه أو السعر عليه حتى يتضرر. مثل له مثال بينه وبينه عداوة أو ما أشبه ذلك، كل ما جاء يشتري شيء قال بتقعد لك في السوق، كل ما جاء يشتري تمر قال ب10 قال 20 25 35 يقول لا تفكر ما أنت بشاري اليوم. هذا يريد الإضرار بالمشتري، أو يريد الأمرين، نفع هذا والإضرار بهذا، أو عبثا. وهذا يحصل أيضا، بعض الناس يدخل السوق عبث، يدخل السوق عبثا إذا شاف سلعة كم ذي وهو ما يريد، يمكن يكون فواكه خضار كم 30 35، يروح يخليهم يجلس ذلك الثانين كم هذه قال 150 155، يروح يخليهم مجرد عبث. نقول هذا إيش حكمه؟ حرام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تناجشوا. إذا ثبت النجش، يعني ثبت للمشتري النجش وأنه خدع وزيد عليه في السلعة، فهو بالخيار بين أن يرد السلعة ويأخذ ما دفع، وبين أن يسقط عنه ما نجش به أو زيد عليه. مثال ذلك إنسان اشترى سلعة بمئة ريال، لما اشترى السلعة تبين له أن هناك نتشا وأن السلعة بثمانين، لكن زيد عليه فيها، نقول هو بالخيار، فإن شاء رد السلعة وأخذ ما دفع التي هو المئة، وإن شاء أمضى البيع وحط عنه، يعني أسقط عنه ما زيد عليه وهو العشرون. هذا الحكم في مسألة إيش؟ في مسألة النجش. إذا النجش إذا ثبت فإن المشتري إيش؟ يخير بين هذين الأمرين، بين الإمضاء مع إيش؟ مع الحط، وبين الفسخ بحيث يرد ما دفع، يرد السلعة ويأخذ ما دفع. نعم، لنجش أو غيره مثل غير النجش المسترسل، غير النجش المسترسل، والمسترسل من الاسترسال وهو الاطمئنان والاستئناس. وأما اصطلاحا عند الفقهاء فالمسترسل هو من يجهل القيمة ولا يحسن المماكسة، من يجهل القيمة ولا يحسن المماكسة، هكذا عرفوه، يجهل القيمة ولا يحسن المماكسة. وقيل إن المسترسل هو من يجهل القيمة، لأنه إذا كان يجهل القيمة فالمماكسة ليس فيها فائدة، ليس فيها فائدة. إذن المسترسل هو الذي يجهل القيمة ولو كان يحسن المماكسة، لأنه إذا كان يجهل القيمة فمماكسته ليس فيها فائدة، ربما يظن أن القيمة أنها 20 فيماكس إلى إيش؟ إلى 15، والقيمة حقيقة 15، فتكون مماكسته ليس فيها فائدة. إذن الجاهل بالقيمة ولا يحسن يماكس، هكذا عرفها الفقهاء رحمهم الله. والمماكسة هي المحاطة معروفة، يعني مكاسر، يكاسر. وبعض الناس أقول لا يحسن المماكسة، وبعض الناس أيضا يكون مبالغا في المماكسة، يعني في أشياء مسلمة من حيث الثمن والقيمة ومع ذلك تجد أنه يماكس. خبز يشتري الكيس كم؟ لا، خبز كيس بريال، إيه ناخذ 3 بريالين، ما يمكن. وبعض الناس لا، على وجهه كم؟ 100، خذ على طول، ها إيه، هذا مسترسل، يعني ما يعرف المكاسرة. طيب هنا مسألة يتفرع على هذه المسألة، وهو أن بعض الباعة يقول إنه يزيد في قيم السلع لأجل أن يتقي المماكسة. يقول لأن بعض المشترين لازم يماكس، وأحيانا يقع في حرج. فمثلا يقول أنا هذه السلعة إذا كانت بمئة أقول هي بمئة وعشرة أو بمئة وعشرين، لأجل أنه إذا ماكس رجعت إلى المئة، فنقول هذا جائز لا بأس، لأنه حينئذ ليس هناك خش. لكن لو قدر أنه اشترى منه شخص لا يماكس لا يجوز أن يبيع عليه بمئة وعشرين، يعني هو مثلا السلعة بمئة وضع عليها 110. لماذا؟ قال لي يعني بعض الناس قال كمان 110 ما تخليها 105، قال 105 لا مئة، كل ما قال 100 قال نقص، مثل اللي يبيعون بعض باعة العسل اللي في المحطات، يبيعون عسل وطيب تقول كم؟ 150، كاسر تصل إلى 15 ريال. أقول كاسر معنات كم؟ 150، يقول لا 150، تقول لا تبغى 120، يقول لا طيب تعال لا 80، كيف 80؟ كيفك طيب 80، ما هذا ما في كويس، هذا 50، آخر شيء من 150 إلى 15، لأنه معلوم أنه غش. فالمهم أن أقول هذه الصورة وهي كون بعض الباعة يزيد في قيمة السلعة اتقاء للمماكسة، نقول هذا لا بأس به، بشرط أنه لو باع على شخص لا يماكس لا يجوز أن يبيع عليه بهذه الزيادة. فمثلا أردت أن جاءني شخص وقال رأى أن السلعة مكتوب عليها 110 وسلمني 110، قل لا السلعة بمئة، يعني يحط عن أو يخبره. وقال نحن أنا لو كان صديقا له قل أنا زدت في ذلك اتقاء لمن يماكس. نعم. إذن الصواب في معنى المسترسل هو إيش؟ من يجهل القيمة، من يجهل القيمة، لأنه إذا كان إيش؟ إذا كان يجهل القيمة فليس هناك فائدة حتى ولو كان يحسن المماكسة. فإحسان المماكسة ليس فيه فائدة مع جهل القيمة. يعني مثلا لو قد تكون القيمة مثلا القيمة حقيقة 100 وأنا أجهل أنها 100 مكتوب عليها مثلا وهو يقول 140، ربما أماكس إلى 120 ومع ذلك مسترسل. عليك مسترسل. يقول لا لاستعجال، يعني لا يثبت الخيار فيما إذا غبن لاستعجاله. لاستعجاله بمعنى أنه لو تأنى لم يغبن، لكنه تعجل فغبن، ففي هذا الحال لا يثبت الخيار. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله ولا خيار لمن غبن لاستعجال، يعني كان بإمكانه أن يتأنى. والصواب في هذه المسألة ثبوت الخيار سواء تأنى أم استعجل. فمثلا الإنسان على عجل فقال لصاحب الدكان بكم هذه السلعة؟ قال بكذا، فأخذها مستعجلا، تبين أن فيه أن هناك غبن. يقول لا يثبت له الخيار. لماذا؟ قال لأنه هو الذي فرط بترك المماكسة والمحاطة، ولذلك لو أنه لم يستعجل واطمئن لم يغبن. لكن نقول الصواب العموم، وأن كل غبن أو زيادة يثبت بها الخيار سواء كان الإنسان متأنيا أم كان مستعجلا. نعم. النجش يكون شيخ بالنقص أيضا ولا يكون بس في الزيادة؟ ها؟ يكون في النقص. لا، قد يكون الغبن من البائع المشتري وقد يكون البائع. فمثلا لو أن المشتري غبن البائع، يعني اشتريت أنا منك أرضا تساوي 1,800,000، هنا غبن، فأنت بالخيار إن شئت فردد ما دفع لك فخذ الأرض، وإن شئت يزاد لك ما غبنت فيه. يعني الغبن يا أخوة لا تصور أنه دائما على المشتري، لا، قد يكون على البائع. فيأتي إنسان مثلا إلى بائع ويغرر به يأخذ ما يساوي مثلا 180، إذا تبين ذلك أنه غبن فحينئذ نقول البائع بالخيار، إن شاء إيش رد الثمن وأخذ العين التي باعها، وإن شاء أمضى البيع وكمل له ما غبن فيه. لكن الشيخ يشكل على هذا أنه لن يستفيد أحد. شو يستفيد أحد؟ يعني مشتري يشتري من أجل يستفيد. في فائدة، في بس واحد الغبن واضح. يعني مثل أرض، مثل أرض يبيعها مثلا إنسان 1,000,000، أرض تساوي 1,000,000 يشتريها 800,000، غبن هذه 200,000. لكن لو 1,000,000 اشتراها مثلا في وقت الحظر 950,000، ليس غبن. الآن الشيخ عندنا في الوادي عندنا إلبل، إلبل في البر مثلا يروحون يشترونها 10، يبيعها 200-300,000، شريها 10,000. فهل البائع طيب الأحسد الباع أن يعلمون ذلك؟ هم يعني مش بدو مشاكين أكيد يعني ما هو الآن في الزمن السابق ربما يكون جهل، لكن الآن يعلمون، لأن البادية الآن البدو حتى الرحال ينزلون البلد إلى دائما، هم يعلمون. لكن يقول أنا ما برايح، أنا لا أذهب إلى السوق أبيع ويبيع. نعم والله.